جاءت الخشية والرجفة، لكن طمأنه ربه في هذا الباب عندما قال: فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وقفنا معها على المسائل العقدية. نعم، سؤال مستعجل. طيب عفوا، أنا آسف، كونوا معي. أيوة نعم، السلام عليكم. تكلمنا عن قوله جل في علاه: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وهذه معية الله جل في علاه. وفي قوله قلنا لا تخف، نعم، هذه طمأنينة القلب التي يحتاجها كل مؤمن، ومعية الله جل في علاه معية التوفيق والتسديد والنصرة والتأييد، عياد الله جل في علاه. لذلك قال: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك. وهنا عندما حدث الرجفة لموسى عليه السلام، أمر الله جل في علاه أن يلقي ما في يمينه ليرى المعجزة البهرة القاهرة التي على مثلها يؤمن جميع الناس، ولكن كثير من يجحد بآيات الله جل في علاه يركب هواه ولا ينصاع ولا ينقاد للحق الذي يظهر أمامه. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر، ويقول كيد سحر أيضا. فقال: وألق ما في يمينك، يعني ألق العصا، ألق ما في يمينك. وأيضا فيها إشارة لمسألة فقهية مهمة جدا، مسألة اليمين وفضل اليمين على غيرها، وأن التقديم تقديم اليمين، يقدم اليمين على كل شيء، يقدم اليمين على كل شيء، في إلا في الأدلة أو في الخصيات التي الاستثناءات التي جاءت بالآثار على ذلك، كالسواك وكالسواك وكالكلام، فيقدم فيها الكبير، باقي الأمور يقدم فيها اليمين، كبير صغير. يقدم فيها اليمين. شوف، قال: وألق ما في يمينك، أنه كان يأخذها بيمينه، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، يعني تلتقط ما صنعوا وتبتلع ما صنعوا. وكان كثير من الحبال والعصي التي على ظاهرها تحولت إلى حيات، فلما ألقى عصاه كانت حية باهرة، يعني يقال أنها صارت تنينا، فابتلعت الجميع. تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر، يعني الذي صنعوه كيد ساحر، أضاف الكيد للساحر للفاعل، وفي القراءة الأخرى كيد سحر. وهذا حق أن السحر له كيد مكر، نعم، على أساس تأثير السحر على الناس. وقوله كيد ساحر، عليكم السلام ورحمة، كيد ساحر، هذه أيضا فيها القوة في الإضافة إلى فاعل السحر، فيها دلالة واضحة جدا، فيها دلالة واضحة جدا على أن مسألة السحر أنها لها تأثير، وأيضا أن الساحر عند الله جل في علاه لا يفلح، وأن كيده لا يدوم بل كيده يزول. إنما صنعوا كيد ساحر، يعني أقصى ما فيها سحر عين الناس، حتى لو كان السحر الذي يؤثر، فما هو إلا إخسأ فلن تعلو قدرك، يقال له ذلك. إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد سحر، قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح الساحر حيث أتى فيها دلالة واضحة جدا على كفر ترك كفر فاعل السحر على قول جمهور أهل العلم، لأنهم قالوا عدم الفلاح معناها البوار، ومعناها الخلود فيه الخسران. قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فدلالة واضحة جدا على ما قاله الجمهور بأن الساحر يكفر، وعضضوا على ذلك بقول الله جل في علاه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذه علة كفرهم. ففي قوله هنا: ولا يفلح السحر حيث أتى، كما قلنا، قال العلماء بأن الساحر كافر والسحر كفر. والإمام الشافعي قال بذلك، لكنه فصل، قال: ينظر في السحر، إن كان السحر هو التخيل وسرقة أعين الناس أو سحر أعين الناس لا يكفر بذلك، أما إذا كان فيها خوارق العادات الحق، وهذه لا يمكن أن تكون له إلا بما قدم كفرا للجن، لأن الجن هو الذي يعطيه خوارق العادات هذه، لكن هذه لا تكون إلا إذا قدم دينه، إلا إذا قدم دينه، كما يحدث مع كثير من السحرة هنا الخلاء، أو تراه يدوس بأقدامه على كثير من يعني الورق المكتوب عليه الآيات، هذا كله من أجل أن يفعل له الجني بعض الخوارق، ف فهذا حقا هو الكفر وهو قال به جميع العلماء، لكن إن كانت مسألة خفة اليد وسحر أعين الناس فالحق أنه ليس بكفر، لكنه كبير من الكبائر، لكنه كبير من الكبائر، ولأنه وسيلة للأخرى، ولأنه وسيلة للأخرى، وكل وسيلة تصل للمقصد تأخذ حكمه، كل وسيلة تصل للمقصد تأخذ حكمه. نعم. قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، وأيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنه لو تأثر، لو ظهر أثر السحر فإنه لا يستدين، فإنه لا يستدين لقول الله تعالى ولا يفلح. ولذلك أي مسحور يعلم أنه بأقل ما يكون من يعني بعض المواظبة على القراءة وعلى الأذكار إلا يرفع الله عنهم هذا الهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسامحونا على تأخير الرد. قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فألقي السحرة سجدا، قلنا قبل ذلك بأن السحرة قد تعاقدوا على أنه لو ظهر أن الحق مع موسى يتبعونه، وكانوا صادقين، لذلك وفق الله السحرة إلى الانقياد والانصياع لموسى عليه السلام عندما رأوا الآية القاهرة الباهرة لا رد لها بحال من أحوال، علموا حقا أنها من الله جل في علاه، وعلموا أنه ليس من السحر، لذلك اتبعوا موسى وانقادوا له، وهم تعاقدوا على ذلك، هم تعاقدوا على ذلك. قال فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. الحق أنهم حتى وإن كانوا قد وردوا ورأوا الآية الباهرة القاهرة الظاهرة فتأثروا بها فأتوا بما عليهم إيمانا اتباعا، فإنه التهديد والوعيد الأكيد الذي قد هدد به فرعون لو قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، وكان صادقا فيما قال وعازما عليه يؤخرهم عن ذلك. لكننا أن نقول هناك أمور، الأمر الأول أنه ما كان هناك يعني في الأمم السابقة مسألة الإكراه والأخذ به، والأمر الثاني بأن الله جل وعلا قد أظهر لهم عند سجودهم وانقيادهم كافأهم بأن رأوا منازلهم في الجنة، وهنا يباع الغالي والنفيس من أجل هذه المنازل، فرأوا منازلهم من الجنة، فلذلك لم يعبأوا بكلام فرعون ولا بتهديد فرعون. فألقي السحرة سجدا، فيها دلالة واضحة جدا أيضا على مسألة فقهية مهمة جدا، ألا وهي بأنه إذا كان الأمر على فزع أو كان الأمر على نعمة فلا بد للإنسان أن يسارع في شكر الله جل وعلا، وشكر الله يظهر في مسألة السجود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له بأن الله يصلي على من صلى عليك عشرا سجد لله شاكرا، وأبو بكر لما جاءه بخبر مقتل المسيلمة الكذاب سجد لله إخارا لله ساجدا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكسوف والكسوف إنهما لا يكتسفان لموت أحد من حياتي، إذا رأيتم ذلك قال فافزعوا إلى الصلاة والسجود صلاة والسجود صلاة. فألقي السحرة عندما رأوا الآية القاهرة الباهرة الظاهرة جدا في وضح النهار، فألقي السحرة ساجدا يعني اقتنعوا وعلموا أن الحق مع موسى عليه السلام، وأثرت فيهم هذه المعجزة. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. هنا ما في أي لفتة في تقديم هارون على موسى إلا تناسق الآيات فقط في ختام كل آية. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا آمنا برب هارون وموسى، وهنا الإيمان جاء بعد عمق النظر في هذه الآية القاهرة الباهرة، فيثبت الإيمان في القلوب، كان إيمانا حقا وكان إيمانا راسخا. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وهذه لفتة عقدية عند أهل العقائد في هذا الباب مهمة جدا، منها في قوله آمنتم له في في في سورة الأعراف قال إيش؟ قال آمنتم به. ماجد حبيبي أنت بتلعب في الهاتف الآن، ما الفرق بين آمنتم آمنتم به وآمنتم له في قول فرعون؟ وكيف الاختلاف في القصتين مع أنها قصة واحدة والواقعة واحدة؟ ما الفرق بينهم؟ قلب جديد وعيش سعيدا متشهيدا وتملك جديدا وعيش سعيدا أيضا، لكن لا يشغل عما نحن فيه. أريد الإجابة. وكيف تختلف؟ لما اختلاف الألفاظ في القصتين والواقعة واحدة؟ الواقعة واحدة. هات العصا، هات العصا، هات العصا، هات العصا بأخونا، هذا حديد يا حبيبي. هذا هو، هذا هو، هذا هو، هذا هو، لا بد من نشد عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين، أحسن الله عليكم. أنا أريد إجابة منكم أيضا، ليست مسألة متوقفة على ماجد. ماجد طبعا يعني الذي يقتل ألا يأكل، صح؟ طيب إذا أجب، أريد إجابة منكم أيضا. القصة واحدة والواقعة واحدة. قال آمنتم به في العرب، قال آمنتم له. أنا طبعا تجد إجابات هنا، أنا أعرف لأن أنا قد شرحت لهم هذه مسألة عقدية من أهمية المكان. آمنتم لهم بما آمنتم له بما فعل، آمنتم بما جاء وبلغ. هذه الفصاحة في الكلام السرد. أنا أتكلم على المسألة عقدية. أنت بلغ المرام ما أدري هل درست معنى عقيدة أم لا، لكن لو درست معنى عقيدة لعلمتها سريعا، لا سيما كتاب الإيمان. الثلاثة قال الحرب جارة النوم بعضها عن بعض، هذا أزعجني جدا منك، أزعجني منك جدا جدا. قف وتريث وروي في الأمر وتراجع وفكر، ستجد الإجابة، لأننا شرحناها في كتاب الإيمان أكثر من مرة. لا لا لا، سورة الأعراف، جزء سورة الأعراف، المصحف عندك، قرأوا الآيات في سورة الأعراف سابق ولاحق تعرفون. أين هذا؟ إلى الآن أبحث عن الإجابة. هذا أزعجني، هذا أزعجني حقا، هذا أزعجني حقا. حبيبكم ربي، أين الإجابة؟ وين السياق؟ قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن أذن لكم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغرب هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. نعم. ألا يظهر ما أكتب؟ ما أكتب؟ لا، ما ظهر شيء عندي، ما ظهر شيء عندي. أين هو؟ حيكم سامي كاتب لون مرام قال آمنتم له بما فقلت، هذا ليس منه. أوه نعم، هنا قال آمنتم به أي صدقتم وآمنتم له أدعنتم وتبع. نعم هذه الإجابة، نعم هذه الإجابة. لابد أن نفهم في هذا الباب وهي مسألة ترتبية من الأهمية بمكان. هو قال لهم آمنتم به قبل أن آذن لكم. هم لما آمنوا بموسى عليه السلام كان الإيمان الذي استقر في القلب لابد أن يكون له ترجمة في الفعل في الواقع، فصار بعد الإيمان به وعلموا أن هذه القضية قضية حق وعلموا أن هذه الآية آية عظيمة قاهرة باهرة آمنوا بها وصدقوا ينبح للقلب فخروا سجدا. يكون الإيمان له إلا بعد الإيمان به، لا يكون الإيمان له إلا بعد الإيمان به. ففي الأعراف كان الإيمان به، هو قال لهم آمنتم به، يعني أنتم آمنتم به صدقتم أن هي آية وآمنتم له بعدما صدقتم، كان الأمر ظاهرا بأنكم قد سجدتم. وإلا لو لم يقولوا آمنا برب هارون وموسى، وإلا لو كانوا آمنوا وصدقوا بالقلب وسكتوا ولم ينقادوا، هل يعتد بإيمانهم؟ لا يعتد. فالإيمان بالله يستلزم الإيمان لله إن كان صادقا. الإيمان بالله يستلزم الإيمان لله جل في علاه. آمنوا به، أي نعم. وسلف أيضا رجع الحمد لله وأتى بما نظن أنه يأتي به جيد، جزاك الله خير. الإيمان تعدى بالباء يعني التصديق، وتعدى بالباء يعني الانقياد، وهذا الصحيح. فإذا هنا لما قالوا آمنتم له يعني انقضتم فسجدتم، ولذلك كان الانقياد كان ظاهرا جدا عندما هددهم تهديدا قويا وقال لو قطعنا أيديكم، ومع ذلك قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. آمنتم به نعم. فهنا قال وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد سحر. ما رأيت سعيد، ما أدري ما بي أنا، سامحني والله أنا جبنا فيها تنزف دما وتتعبني جدا صداع، فسامحني ممكن ما كنتش قرأت. ما أكثر من واحد عاتبني أهو الآن، قال هل قراءتي الكتابات لا تقرأ، فأنا أعتذر. أنا تعبي هو الذي حقا متعب جدا، فأعتذر لو ما قرأت كلام الإخوة، سامحوني جيد. لكن الحمد لله أن الإجابة عندكم، هذا يسعدني. نعم. قال ألقنا في ما في يمينك تلقف ما صنع إنما صنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، وهذا الإيمان كانت ترجمة له بتمام الانقياد. قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. انظرنا إلى تلبيس الطغاة الكفرة في هذا الباب، هذا تلبيس عجيب جدا. يقول للسحرة إنه لكبيركم، وهو يعلم يقينا بأن موسى عليه السلام لم يجتمع معهم بحال من الأحوال، يعلم يقينا بأنه لم يجتمع معهم بحال من الأحوال. قد يقال لا هو اجتمع معهم، لأنه هو يقال بأن موسى أخذ أكثر من 40 من بني إسرائيل وأجبرهم على تعليم السحر، وهؤلاء آمنوا بموسى عليه السلام. لكن في حقيقة الأمر بأن فرعون قد استيقن من صحة كلام موسى عليه السلام، واستيقن من الحق الذي جاء به موسى، وأن هذه الآية من الله جل في علاه. لكنه كما قلنا للسلطان واتباع الهوى هدد، ثم بعد ذلك أراد ألا يضيع العامة عن تحت يده، فقال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعنا أيديكم، قال كبيركم فكذب في ذلك، وقال بأن الرئيس المعلم هو موسى عليه السلام، رئيسكم المعلم هو موسى عليه السلام ورئيس هؤلاء الكهنة والسحرة، ويعلم كل حاشية فرعون بأنه كذاب وهم كذبة. وهذه دلالة واضحة جدا على أنهم تواطؤوا على الكفر وعلى الجحود من أجل السلطان. وقلنا دائما بأن الله إذا أراد هلاك أمير جعل له وزير شر، لا يسمع له بحال الأحوال ولا يعينه ولا يذكره بل يتواطع معه على كل شر وبلية. قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر بعدما أمنوا حتى يقلل من قيمة هذه المعجزة الباهرة أمام العامة، لأن كان اجتماع الجميع يوم الزينة في ضحى والأمر في واضح النهار لا التباس فيه بحال الأحوال، فلبت عليهم معنويا، فلبت عليهم بقوله إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم من آخر التهديد. إذن ابتداء ألصق التهمة بموسى عليه السلام وشكك في نوايا هؤلاء، ثم بعد ذلك هدد بقوته وجبروته وغطرسته. وهنا كانت المفاجأة الكبرى بأنهم أظهروا الإيمان والجلد والصبر لما علموا أن الحق مع موسى عليه السلام. قال فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، وهذا هو الذي يقوى عليه ويتقوى عليه، وكما قلنا دائما يقوى أهل الطغاة على البدن لا على الروح، فالقلب لا يملكه أحد قط. لذلك فإن علماءنا الذين قالوا بأن الإكراه معتبر فإن الإكراه ليس على القلوب، لا يمكن للإكراه أن يصل إلى القلب ولكن على البدن. فلما قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف صبروا، قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وهنا في جذوع النخل كما قال علماؤنا على التناوب فيه هنا بمعنى على، لأنه لم يشق النخل ويضع هؤلاء فيه، المعنى على عليه. وهذه أيضا يستدل بها علماء العقائد على أن قول الله جل في علاه أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من على السماء أي أأمنتم من على السماء، فيه هنا بمعنى على، وإلا فالسماء ليست ظرفا، ليس السماء تقل أو تظل، سبحانه جل في علاه هو العلي الكبير والله فوق السماء ويعلم ما أنتم عليه. ففي هنا بمعنى على، في هنا بمعنى على، كما قال الله جل وعلا تمشوا في مناكبها. جزاكم الله خير. تمشوا في مناكبها، فهذه دلالة واضحة جدا على أن في هنا بمعنى على، في بمعنى على، فيكون معنى قول الله تعالى آمنتم من في السماء أي آمنتم من على السماء. قال فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، فيها أنه لا إيمان إلا بعمل، استدل بهذه الآيات على أنه لا إيمان إلا بعمل، ولا يصح أن يقال هناك إيمان دون عمل بحال من الأحوال. هذه دلالة واضحة جدا على منهج أهل السنة والجماعة على أن الإيمان أن العمل من الإيمان، وأن العمل شرط صحة في الإيمان، سواء قلنا العمل ركن أو شرط صحة فهذا منهج أهل السنة والجماعة، وهذا نقل عليه الإجماع الشافعي والثوري وابن عيين وغير هؤلاء، ونقل الإمام البخاري على أن العمل من الإيمان ألف من علماء الأمة من المحدثين كما قال الإمام البخاري. الصحيح لابد أن نقول بأن الإيمان إن زعم أحد بالإيمان دون العمل فهذا قول مخرج على أقوال المرجئة، من قال بأن العمل هو من الإيمان، وبهذا يعني على الأقل حاشا كلام أهل السنة والجماعة، لكن إذا قال أنه شرط كمال هذا مخرج على على على أو نتيجة وثمرة لمنهج المرجئة. المعنى أنه لو قال لا إله إلا الله ولم يعمل أي خير يكون من أهل الجنة، بعيد هذا، وليس معه في ذلك إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقبض الله قبضه فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، وفي قوله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا كله ليس محكم بحال الأحوال، محتمل كله محتمل، وأنت تشوف المحكمات كما يقول الله تعالى الذين آمنوا عملوا الصالحات. وقط هنا طبعا لم يعمل خيرا قط، هذه ليست على بابها بحال من الأحوال، ليست على بابها. فلذلك نقول بأن مسألة أن الإيمان قد يخلو من العمل ويكون المرء على الإسلام وتكون له النجاة بعد ذلك إن عذب، هذا كلام كان مجيئة، هذا كلام باطل ليس من كلام أهل السنة والجماعة. يعني الله تعالى خلقه للعمل ولا يعمل. فكيف كيف بها في هذه المسألة؟ ولذلك ابن تيمية في الفتاوى يقول، يعني هذا قول ظاهر ابن تيمية في الفتاوى يقول فيما معنى القول، ليس النص، يقول يعني من أيقن بأن الله جل في علاه خلقه أن الله جل في علاه خلقه للعبادة، فلم يسجد لله سجدة، فلم يسجد لله سجدة، ولم يتصدق صدقة، ولم يطف بالبيت مرة، فيزعم إيمانا ليس هذا بمؤمن. ليس هذا المؤمن، هذا قول المرجئة، حقا هذا قول المرجئة. من قال بأن من آمن ولم يعمل خيرا قط يكون مآله إلى الجنة، هذا ليس من قول أهل السنة والجماعة، هذا غريب عن قول أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون أن الإيمان قول وعمل، وهم يقولون الذين يقولون ذلك من المعاصرين يقول الإيمان قول وعمل. والحق بأن عشان أكون منصف أن ابن المبارك قال ما أن من قال الإيمان قول وعمل فقد برئ من الإرجاء، لكن نحن نقول هذا قول مخرج على تأصيلاتهم، لأنه لا يمكن الإيمان إلا أن يترجم، وهذا كله كما قلنا لما حدث مع السحرة آمنوا وترجم الإيمان. ولذلك هم شوف انظرنا العزم الذي كان لهم بعد العمل عندما سجدوا لله جل في علا آمنوا، فلما آمنوا انقادوا، ولما انقادوا عملوا، ترجموا ما كان تصديقا بالقلب إلى فعل الجوارح، إلى فعل الجوارح. قال فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال آمنتم له، قالوا آمنا برب هارون وموسى. أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الواو العاطفة، أن هذه الواو لا تدل على الترتيب خلافا للشافعي، فالشافعي يرى أن الواو ترتيبية، ولأن موسى أفضل من هارون وهذا إجماع، موسى أفضل من هارون وهذا إجماع. فلذلك نقول هنا في قول فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بأن الواو هنا ليست الواو ترتيبية، ليست الواو ترتيبية، ولأن موسى بالإجماع أفضل من هارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم. قام من أقطعنا للرحم، هو يرى بأن سلم فعل ذلك، وفرعون أيضا قال إني أخاف أن يبدل دينكم على موسى أو يظهر في الأرض الفساد، موسى عليه السلام والذي سيظهر في الأرض الفساد. فلذلك قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أعوذ بالله. قال تعلمن أينا يقارن نفسه بربه جل في علاه، يعني كأنه يقول أينا أشد عذابا، أنا أم رب موسى. أعوذ بالله من غضب الله. وهذه ليست عليه ببعيد، لأنه قد تجرأ على الله عندما قال أنا ربكم الأعلى. قال ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، يعني وأدوم، سبحان ربي العظيم. هم كانوا أبقى لأنهم رأوا منازلهم في الجنة، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. وهذه من الصحراء فقه وعمق علم وإيمان. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من بينات، يعني ما رأيناه حق، وإنها معجزة خالدة باهرة قاهرة. ونحن نؤمن بها. قالوا لن نؤثرك على هذه الحقيقة، إننا أعلم الناس بالسحر وأنه ليس بسحر، فلذلك قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاد. يعني لن نؤثرك على هذه الآية العظيمة، ولن نؤثرك على ما جاءنا على، ولن نؤثرك على ربنا جل في علاه، ولن نؤثرك على من فطرنا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، الدلالات الواضحة، وهذه الدلالات يقصد بها اليد، اليد التي ضمها فصارت بيضاء نقية لا شوب فيها، والعصا انقلبت حية وأكلت ابتلعت كل ما أتوا به. قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، ولن نؤثرك على الذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. وهذه مسألة نقف عندها طويلا، تكون في الدرس القادم إن شاء الله. نعلم أن من ثبتت العقيدة في قلبه باع الدنيا بأسرها من أجل عقيدته، وما تحرك إلا بعقيدة وتحمل الآلام وباع الغالي والنفيس من أجل نصرة ما اعتقد، وإن كان الاعتقاد حق فما تراه إلا شامخا عزيزا راسخا كالجبل الأشم. وهذا أصل أصيل، هذا حق، هذا أصل أصيل، وهذه لا تكون إلا لمن عمر الله قلبه بالإيمان، كما الحق يصل إليه. خلاص كل المعاناة التي تكون تزول عند طالب الحق بحق، فإنه يصل إليه لابد. إذن من كان طالبا الحق فلابد أن يبحث عنه، وإن بحث عنه أخذ بالأسباب أسباب البحث فيصل إليه، وإن كان صادق الطلب حقا فإن الله يوصله إلى هذا الحق. هذه فائدة السبعة. نعم، لو في أسئلة تفضل. في أسئلة